لما أراد الله خلق أحمد أوحى إلى الصلاة أن تجسد. ما الكون والحياة قبل المولد، وما وجودنا بلا محمد، وما وجودنا بلا محمد. والله لولا أحمد لم يعبد، والعقل لولا أحمد والعقل لولا أحمد لم يسجد. خير الأولى تشهد به الإله معبود، به الإله معبود، قبل الوجود موجود. نبينا محمد يا بهجة المياسة يوم الفرح، غنت لها الأكوان والعرش انشرح، والوحي في ثغر الملل أعلى صدع، والبشر في وجه الرضا السامي اتضع، والبشر في وجه الرضا السامي اتضع. والطيب ريح على الدنيا نفع، والخير بالرحمة والجود رجع، والخير بالرحمة والجود رجع. نجم الشعور الأسعد محمد ومحمود، محمد ومحمود، قبل الوجود موجود. محمد أعذب ترتيل الصفا، ومعدن إلى السخاء والوفا. أمرتنا بالحب خالص الولا، للآل أحبابك أصحابي كسا، للآل أحبابك أصحابي الكسا. ساداتنا سادات كل الأنبياء، حبهم يجري بنا مجرى الدماء، حبهم يجري بنا مجرى الدماء. لطف بنا مؤيد بين بين السماء ممدود، بين السماء ممدود، قبل الوجود موجود، قبل الوجود موجود. نبينا محمد قبل الوجود موجود، قبل الوجود موجود. نبينا قبل الوجود موجود، قبل الوجود نبينا محمد قبل الوجود موجود، قبل الوجود موجود نبينا، قبل الوجود موجود، قبل الوجود نبينا، قبل الوجود خير نبي في الورى ومرسل الأكمل الأجمل والمفضل، وأفضل الخلق بحكم أول، ونفسه في الحكم صهره علي، ونفسه في الحكم صهره علي، وذاك أمر للموالين جلي، كلاهما للدين أجلى موئلي، كلاهما للدين أجلى موئلي، والكل منا يشهد عقد الولاء معقول، عقد الولاء معقول، قبل الوجود موجود نبينا محمد، قبل الوجود موجود نبينا، قبل الوجود موجود، نهواك يا خير الملايا سيدا، عين الإله المصطفى المؤيد، كنت إلى الله لسانا ويدا، ونوره ووحيه المسدد، ونوره ووحيه المسدد، وعن ذوي أهل العقول الأبعد في كفك الأكوان أحمد سجد، في كفك الأكوان أحمد سجدا، حبك لا يحدد كونك غير محدود، محدود كونك غير محدود، قبل الوجود